طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الحاج لطفي بيسأل على حكم التصوير، بيقول هل الصور على الإطلاق حرام ولا هناك صور مستثناة فليست بمحرمة أو يعني تجاوز عنها الشرع، وهل الصور هناك فارق بين الصور المرسومة والصور المجسدة التي لها ظل وما ليس لها ظل؟ فالجواب في تفصيل وفي إطلاق. فعلى الإطلاق أو الجواب المجمل التصوير حرام، التصوير حرام. أما التفصيل في الإجابة فالصور منها تنقسم إلى صور لها ظل وصور لا ظل لها، اللي هي بنسميها احنا ايه؟ التماثيل. التماثيل التمثال لما يوضع في مكان بيبقى له ايه؟ يلقي ظل على الأرض خلاص، لكن الصورة اللي هي على ورقة أو غيره ليست لها ظل. فمعلوم وده قول مش محتاج كلام أصلا إن التماثيل ايه؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أن من علامات يوم القيامة أن تهتز إليات نساء دوس حول صنم ذي القلصة، وقال أن تعود عبادة الأصنام مرة أخرى من جديد. والإسلام حرم مسألة التماثيل أصلا، فلا مشروعية لبعض التماثيل التي توضع في الميادين العامة زي تمثال سعد زغلول عندنا في مصر مثلا، ولا تمثال إبراهيم باشا، ولا تمثال رمسيس، ولا تمثال، أنا والله العظيم ده من الغباء قوي، إزاي يقام بعمل تمثال لرمسيس اللي هو استعبد بني إسرائيل وعذب المصريين وحارب موسى عليه السلام؟ ده اللي يعمل يعني، وحتى الميدان للأسف عندنا من أكبر ميادين مصر ميدان رمسيس، المفروض يغير اسمه والله. ليه ما يبقاش اسمه ميدان المثنى بن حارثة الشيباني مثلا؟ ليه ما يبقاش اسمه ميدان عقبة بن نافع؟ ما علينا يعني، ولا ميدان لعمرو بن العاص، رغم ان احنا عندنا مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط. المهم اللي عايز اقوله ايه، انا حسأل بس سؤال بالمرة كده على هامش الموضوع يعني، هو احنا بنصوم يا جماعة يوم عاشوراء؟ هو يوم عاشوراء ده ايه؟ مش ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه موسى عليه السلام من فرعون؟ طب احنا مصريين يبقى المفروض ما نصومش بقى، ما اصل انا مصري وفرعون كان مصري وموسى كان من بني اسرائيل مش مصري، صح ولا لا؟ يبقى المفروض بقى لو انا مصري اقوم ازعل في اليوم ده ان موسى انتصر على مين؟ على فرعون المصري اللي انا مصري زيه. ما هو الجهلة والأغبياء بيطلعوا في التلفزيون يقول لك ايه؟ يقول لك مصر الفرعونية، يا عم ربنا يحشرك معاه بدام انت فرحان بيهم، ربنا يحشرك معاهم، من احب قوما حشر معهم، ده كلام النبي. لا، انما هنا الولاء للدين، فانا رغم ان انا مصري فرحان بانتصار موسى اللي من بني اسرائيل على فرعون المصري اللي زيك، عشان الولاء للدين مش الولاء للجنسية. وصلت لك دي؟ الولاء ليه؟ للدين مش للجنسية. برضو بعد إذنك أكمل لك موضوع التصوير. ما كملتلوش لا ده أنا بس إيه، عشان دي كانت على هامش الموضوع يعني. فاللي بيعمل بقى، بيعمل دلوقتي حاليا يقام بقى مسألة بقى التماثيل وغيرها، ده حرام قولا واحدا. نيجي بقى مسألة الصور التي ليس لها ظل، دي بقى اختلف العلماء فيها. اللي هي الصور الفوتوغرافية والصور المرسومة. صورة ابوك وانت حاططها على الحيط، صورتك انت وزوجتك، الكلام حاضر. دي اسمها صورة العلماء قالوا انها صورة لا ظل لها. خلاص؟ الصورة التي لا ظل لها بقى، هنا بقى العلماء اختلفوا. يا ترى هي حرام تدخل في مدخل الصور التي لها ظل اللي هي التماثيل، ولا هي تختلف عنها؟ الراجح في الامر والعلم عند الله الذي دلت عليه النصوص والأدلة القرآنية والأحاديث النبوية أنه لا فارق بين حبس الصورة، بين صورة لها ظل أو صورة ليس لها ظل، أو صورة حبس اللي هي بالكاميرا الفوتوغرافية يعني، هي حبس ظل. ليه؟ أدلة كتيرة، منها بس يعني علشان لا نطيل في الأمر عشان نجاوب على كتير من الأسئلة الباقية، ان السيده عائشه والحديث صحيح مسلم رضي الله عنها وارضاها قالت كان عندنا ستر ستار، يعني عارف انت في البيوت الفلاحي بيبقى في طاقه، عارف الطاقه؟ ايوه. اللي هي بتبقى فجوه قوه داخل الجدار اللي بيوضع فيها اللمبه الجاز بقى ولا الحاجه. فالسيده عائشه كان في بيتها كده قوه في الجدار، وكانت تضع فيها بعض اللعب لانها تزوجت عندها 9 سنين. تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم عندها 6 سنين، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 9 سنين. يبقى النبي تزوجها وعقد عليها وعندها قد ايه؟ 6 سنين. ودخل بها وهي عندها ايه؟ 9 سنين. فكانت بتضع هذه اللعب وتغطيها بايه؟ بستاره. ركز بقى معايا، الستاره دي عباره عن ايه؟ قطعه قماش. قطعه القماش دي عليها ايه؟ بعض الرسومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجدها فغضب فقطع هذا الستر، فاخذت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها هذه قطعه القماش اللي كان عليها رسومات، اللي كانت معموله ستاره بتخفي ما سميت ستاره لانها بتستر ما خلفها، فاخذتها وقالت صنعنا بها وساده او وسادتين، يعني عملت بها ايه؟ كيس مخده يناموا عليه، سجادة في الأرض يمشوا عليها يعودوا عليها، يعني أصبحت غير مكرمة، أصبحت ممتهنة، يعني غير معظمة، هتوطأ بالأقدام مش هتديها تعظيم. ودي إيه؟ ستارة. من هذا النص، أنا مش هسرد نصوص كتيرة بس عشان ما فيش وقت، من هذا النص يتبين لنا أنه ليس هناك فرق بين إيه بقى؟ بين صورة لها ظل وصورة ليس لها ظل، لان لا شك ان الصورة اللي على الستارة ملهاش ظل، مش في مثابة التمثال يعني. ها يلا خد هدية عشان برضو تطمئن اكتر. حديث صحيح البخاري، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وعن ابيه وعن الصحابة اجمعين، انه جاءه رجل كان يعمل في التصوير، رجل مصورات يعني، رجل فتح استوديو تصوير، هو دي شغلته اكل عيش. فقال له يا ابن عباس إني أردت أن أستفتيك في هذه التصاوير. قال له ادنو مني، فدنا يعني اقترب تعالى. قال ثم ادنو ادنو، قرب قرب قرب لحد الراجل ما اقترب منه، فوضع يديه على كتفه وكلمه كده بهدوء قال له ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورون. بقول له يا ابني اللي بيصور ده ملعون، والملعون مطرود من رحمة الله. ألا أدلك على ما تصنع؟ صور ما لا روح فيه. يعني إيه؟ يعني ارسم شجر، ارسم بيوت، منظر طبيعي مفيش مشاكل، لكن حاجة فيها روح لا. وقال إن أشد يعني قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. ربنا سبحانه وتعالى تكلم في القرآن الكريم عن ان هو خلق البشر، فقال ايه؟ الذي صوركم فأحسن صوركم. يبقى مين المصورات اللي صورنا؟ ربنا. معلش هوضح حاجة، يبقى مين اللي صورنا؟ ربنا. ركز بقى معاي، يبقى اللي بيصور ده بيعمل ايه؟ عشان كده النبي قال ايه بقى؟ الذين يضاهئون بخلق الله. انت ايه بتساوي نفسك بربنا؟ لا هي كده بس، هي برضه اصبر بس عليا يعني اكمل لك بس. فهمت انت الاجابه دي؟ حرام اشيلها دي اللي عاوزها النهائي النهائي معايا. ما انا بجيب لك اشيلها ولا اخليها؟ لا معلش اصل انا مش زي المفتين اللي لما تيجي. لا انا ما بلاقيش، ما هقول لك اهو انا متجاهلين. حاضر هريحك. حاضر بس. اللي عايز اقوله ايه؟ ان انا ما بحبش ابدا مسلك كتير من المفتين الذين اذا سئل سؤال فيفتون فيقول ايه بقى؟ حلال حلال حلال، حرام حرام، ما بعرفش انا الكلام. انا اعرف ان في حاجة اسمها دليل، فاهم ازاي؟ فاحنا بنقود بنقصر، وحاجيب الاجابة بحيث تريح الكل، تريح طالب العلم وتريح العمي برضو. هريح كده، قصرنا للمادة للاجابة تفصيل علمي. نيجي بقى لمسألة إن كان عرفنا الحكم خلاص وفرقنا ما بين التصوير الذي له ظل والذي ليس له إيه؟ ظل. تعال بقى للصورة، لأن في قسم ثالث من الصور مباح أو بمعنى مستثنى من القاعدة، اللي هو إيه بقى؟ ما اضطر الإنسان إليه، اللي هو إيه؟ معاك جنيه، معاك 10 جنيه، معاك أي فلوس نقدية هتلاقي عليها صورة. نفرتيتي، كليوباترا، صح كده؟ ليه؟ دي صور مش حرام عليك إنك تشيلها، لأنك مضطر. ولا هتبقى تتعامل ازاي من غير الفلوس دي؟ يبقى انت هنا مضطر. وربنا قال ايه؟ الا ما اضطررتم اليه. ربنا قال ايه؟ الا ما اضطررتم اليه. ده موضوع خارج ارادتنا احنا بقى، صح كده؟ مش بمزاج. زي صوره البطاقه، زي صوره جواز السفر، الباسبور، قسيمه الزواج، ما انت بتتصور انت وزوجتك، دي كلها انت مضطر ليها، فدي ما فيهاش مشكله. لكن بقى ان انت تتصور بقى كارت، او تصور ابوك كارت وتحطه كده تعلقه على الحيطه للذكرى، او عند زواجك بامرأتك فتتصور انت وزوجتك بقى وتعلقه بعد صوره الزواج. طب انا بقى بعيد عن الدين، بعيد عن الدين، تعال نسال، هو ده راجل اصلا اللي يعلق صورته هو وزوجته في غرفه استقبال الضيوف، وكل ما يجي له ضيف يقعد يتفرج على مراته؟ ده يبقى راجل؟ لا. العجيبه بقى، العجيبه لما تيجي مراته بقى جوه مثلا، لما يكون يقول لها ايه؟ يا ام فلان هات لنا الشاي للضيوف. ركز بقى عشان بص بقى المضحكات المبكيات. يقول ايه؟ يا ام فلان هات لنا الشاي للضيوف او الطعام للضيوف. تيجي هي مثلا تنادي عليه من جوه، يا ابو فلان الشاي. يطلع يوم ضاربها قلمين ويزعلها، يقول لها يا وليه استحي، ازاي تعلي صوتك وفي رجاله جوه معايا؟ يا عم الراجل يا ابو شنبات انت، امال مين اللي معلقها انت على الحيطه عاملها معرض دي؟ فهمت قصدي ايه؟ فانت منين جات لك الرجوله بقى؟ من امتى؟ والكارثه بقى ان تلاقي بقى في ليله الزواج بقى بتاعته، تلاقي بقى هي متصوره كاشفه بقى شعرها، ولا كاشفه صدرها، ولا كاشفه، وهكذا. لا، الاجابه بقى باختصار اهي، ملخص الامر، يبقى ما فيش حاجه اسمها بقى صوره ابويا، صوره ابني، صوره اخويا اعلقها على الحيطه، احطها في البوم، اشيلها معايا للذكرى في المحفظه، لا. نعم. ممنوع. ها؟ التليفون. التليفون بقى في كلام في مسألة الفيديو ومسألة الصورة الثابتة والمتحركة. الأولى ترك الكل. لكن إذا كانت متحركة والعلم عند الله فهي إيه؟ هي لا تدخل في هذا النطاق، لأن الأصل في موضوع الصور إن هي إيه؟ بتبقى للتعظيم. وما بدأ الشرك في عهد نوح عليه السلام إلا بالتصوير أصلا. ما بدأ الشرك في عهد نوح عليه السلام إلا بالتصوير، لما صوروا العلماء الخمسة اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، فصوروهم، وبعد الصور ما بدأت تبهت بدأوا يعملوها على خشب، بعدين بدأت تطمس بدأوا يعملوها على الحجر، بعدين بدأوا يعبدوها، وهكذا الأمر بيجي بالتدرج. فأول شرك كان في عهد نوح عليه السلام على الأرض، وأول شرك كان بسبب التصوير، ولذلك جه الإسلام منع الإيه؟ التصوير. ولذلك هسأل سؤال، هو النبي شكله ايه؟ الصحابة شكلهم ايه؟ فين صورهم؟ ما احنا بنشوف النصارى رسمين ايه؟ صورة مريم عليه السلام وصورة المسيح عليه السلام، وعلى فكرة دي لا صورة مريم ولا ده صورة المسيح، خلي بالك يعني برضه. المهم بس عامة، طب دول صورهم، طب فين صورة النبي؟ ده يدلك بقى على ان النبي ما كانش بيتصور، لان التصوير حرام. انا بينت خلاص، درس علم دلوقتي شغال وانا عايز اصور. والله انا بينت، مفيش مشكله لما تصورها فيديو، لان ده متحرك لا يعبد، لا يعبد في يوم من الايام. هو اصلا الاسلام حرم التصوير سدا للذرائع حتى يمنع فتح باب الشرك في المستقبل. لاننا لما اجي اشوف صوره ابويا متعلقه على الحيطه، ما انا كل شويه اشوف ايه؟ انا بشوفه عشان افتكره واقول الله يرحمه مثلا، صح؟ بعد كده هيجي ولادي يعملوا ايه؟ صوره جدنا. بعد كده ممكن يجي بقى بعد كده يكبروا الصوره، ممكن يعملوها تمثال، وبعد كده الموضوع يوصل لعباده. والتاريخ بيعيد نفسه، خلي بالك. اقرا التاريخ على مر العصور، التاريخ يعيد نفسه مع اختلاف الازمان والاشخاص والاماكن. دايما كل حدث حصل تاريخيا بيتعاد. وسأل علماء التاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ايضا ان يوم القيامه ان الذي يصنع هذه الصور يلقى في يؤمر الاول اولا بنفخ الروح فيها فلا يستطيع فتنفخ فيها الروح ويلقى هو وهي في النار فيعذب بها. بص اللي صور الصوره واللي حمض الصوره واللي بروز الصوره واللي علق الصوره واللي تصور كلهم اعوان. واللي شال الصوره. ايوه انا بقول لك كلهم اعوان. ها نعم جميل جزاك الله خيرا صح. يعني احنا بنقرا ايه بنقرا دايما في القران الكريم عن قصه اصحاب الاخدود صح. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بس بالله العزيز الحميد. هي تهمتهم ايه انهم امن. النهارده في بورما قدام عيوننا في التلفزيونات وفي الاذاعات وفي الفضائيات شايفين ان هم في بورما في الصين بينتقموا منهم وبيقتلوهم وبيحرقوهم وبيغرقوهم بسبب ايه وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد بس. فالتاريخ بيعيد نفسه. ايه السؤال الثاني؟ صلاة التهجد من ناحيه مشروعيتها او عدم مشروعيتها. سالنا بعد كلام حضرتك بعض العلماء قالوا الاولى صلاه منفرده خلاص قد افتى ولكن يجوز انك تصليها جماعه. اين دليل الجواز؟ النبي عليه السلام صلى 3 مرات للصحابه في رمضان. صلى بيوم ايه؟ النبي صلى 3 مرات ليله 23. معلش اسمح لي معلش. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليالي في رمضان التراويح بالمسلمين 3 ليالي ليله 23 بدايه من اول الليل والليله الثانيه ليله 25 نصف الليل والليله الثالثه ليله 27 حتى ادركوا الفلاح. هكذا كان النص الحديث. كم مره النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في رمضان جماعه؟ مره ثانيه. لا ثواني بس. لا ما نمسك دليل دليل. 3 مرات. لا بقول في اليوم الواحد صلى بهم في جماعه كم مره في اليوم الواحد؟ مره واحده. جميل. ها وبعد كده ما عملهاش تاني مخافه ان ايه تفرض عليه. جميل. معلش بقى اسمح لي ان دي في علم المناظرات تسمى حيدة. يعني ايه؟ يعني ان احنا بنتكلم في موضوع ودخلنا في موضوع تاني. عفوا اسمح لي ما اقصدش يعني سواء انت تقصد ده او لا تقصد انا بس ببين حاجه. لما يجي احنا دلوقتي النقاش او الخلاف في ايه؟ في مشروعية صلاة التهجد جماعة على نفس مشروعية صلاة التراويح جماعة في المسجد على إمام واحد وأن يجمع الناس في المسجد مرتين للجماعة في ليلة واحدة. ده الخلاف هنا. ده مناط الايه؟ ده محك النقاش. أما مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة بعد 3 أيام جماعة بالمسلمين في رمضان خشية أن تفرض عليهم. نعم خشية أن تفرض عليهم بسبب تنزل الوحي جبريل عليه السلام. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه الوحي بيوم في يوم من الأيام يقول له قد ثبتت يا محمد مع صلاة الفريضة على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أجل ألا تفرض بدليل أن فهم الكلام ده صح مين بقى؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. فلما مات النبي كان في علة رفض أنه يستمر في الصلاة طول رمضان. العلة إيه؟ تنزل الوحي. لما مات النبي انتفت العلة فالوحي مش هينزل فيرجع عمر يرجعها. يبقى عمر عمل بدعة؟ ابدا ما عملش بدعة، ده رجع اللي النبي عمله. طب السؤال بقى، عمر لما رجع الناس رجعهم يصلوا رمضان على ابي بن كعب في المسجد كم مرة في الليلة؟ مرة واحدة. من اين اتت ان يأتي الناس للمسجد في رمضان يصلوا مرتين جماعة؟ ومعروف ان الاصل في قيام الليل انه فرادة ليس جماعة. الاصل في قيام الليل فرادة. الناس اجتمعت في رمضان خير، ايه دليل اجتماعهم في رمضان؟ ان النبي اجتمع بهم في رمضان، يبقى في مشروعية. طب صلوا صلاة قيام الليل اللي هي التراويح بدليل ان التراويح دي تسمى تراويح وتسمى قيام ليل. تسمى تراويح ليه؟ لان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن ولا عن طولهن، ثم يستريح الناس او بين هذه الاربعة والاربعة ترويحة، عشان كده اسمها صلاة الايه؟ التراويح. يبقى هي بتتكلم عن كيفية الصلاة، شكل الصلاة كانت ايه؟ 4 ركعات بعدين ترويحة بعدين 4 ركعات. بعدين شفع ووتر وبعدين خلاص. طيب يبقى دي كيفيه الصلاه، وسميت تراويح من هذا الايه، من مساله الترويحه، يبقى عرفنا ان اسمها صلاه تراويح. في نفس الوقت هي اسمها صلاه قيام، ليه؟ لانه قيام الليل بيبدا من بعد صلاه العشاء حتى صلاه الفجر، الوقت ده كله اسمه قيام ليل في اي وقت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى المقصود بقيام رمضان يعني ايه؟ يعني صلاه التراويح. لان في الحديث اللي حضرتك استدلت بيه دلوقتي ان هم ايه، قال الصحابي رضي الله عنه: قمنا رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله 23. يبقى قال قمنا رمضان، يعني قمنا يعني ايه؟ يعني قيام، يعني التراويح، تمام كده. وخلي بالك الحديث بيبين ايه، قال ان اول مره اول ليله قاموا اول الليل، بعد كده النبي ما خرجش عليهم على طول زي عاد اول امس، انما خرج عليهم في نصف الليل، المره اللي بعديها خرج في اخر الليل. يبقى ده يدل على ايه؟ على ان الليل كله قيام، ملوش وقت محدد، الليل كله قيام. لكن كم مره في الليله قام؟ هي مره واحده. احنا بقى بنسال بنقول اين الدليل على قيام الليله الواحده جمعتين؟ نفس القيام اللي هو بتسمى التهجد. وعلى فكره احب اقول لكم ان التهجد والقيام والتراويح الثلاثه مسمى شيء واحد، مفيش فرق فيهم. معلش يعني، هل ده حاجه خافيه على علماء المسلمين؟ لا مش خافي. طب ما الشيخ الزغبي، الشيخ محمد عبد الملك الزغبي قال الكلام ده برضه. سألنا الشيخ سامح ابو يحيى لو حضرتك تعرفه، قال يجوز انك تصلي التهجد. ما هو الاصل ان احنا ما نمنعش حد من التهجد. لا يجوز انك تصلي فرادة. يجوز انك تصلي التهجد، هو الاصل انك انت تصلي فرادة. جميل. الراجل قال لنا كده. حلو. اصل انك تصلي فرادة. انما لو صليت في الجماعة قيام وجماعة تهجد لا شيء. اين الدليل على كده؟ معلش هقول لك على حاجه الاول، بس انا هسال بس سؤال، هسال سؤال. انت حضرتك قلت لي اسمك ايه؟ ها؟ عاطف. حاج عاطف، انت قلت ما اعرفش في واحد قال الدليل ما فيش دليل، ده قمه الغباء. انا مش عارف، انا بقول لك العباره دي تدل على قمه الغباء وقمه الجهل، وده انسان محتاج لسه يتعلم من اول وجديد في الفقه لسه. معلش، ما انا لما اجي اقول كده انا ما بشتمش، انا بوصف. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ سيدنا ابراهيم لما جم قوم يعبدوا الاصنام قال لهم ايه؟ لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. هو كده شتمهم؟ هو كده بيشتم؟ هو ما بيشتمش، صح ولا لا؟ هو كده بيوصف، بيقول لهم لا انتم مش فاهمين. انا نفسي، ما هقول لك على حاجه، انا لما اجي اروح للميكانيكي بتاع العرب بتاع السياره، لما السياره تتعطل بيا هقول له ايه؟ معلش والله يا اسطى انا جاهل، فانت استاذ، انت تعرف، انت انا ما اعرفش. انت فهمت انا قصدي ايه؟ بس الاول عشان ما حدش ايه يفهم العباره غلط. ها، انا لما بقول له انا جاهل، انا جاهل في علم الميكانيكا، انا ما اعرفش، ما فيهاش عيب، صح ولا لا؟ انا اروح للدكتور اقول له معلش يا دكتور والله انا جاهل ما اعرفش، فانت اكتب لي على الدواء. يعني انا عن نفسي في مره، ما انا عندي ثقافه في موضوع الدواء، يعني بحب قوي الثقافه الطبيه جدا، واقرا في المجال الطبي جدا. ففي مره رحت مع الدكتور، كنت مريض في مساله، فقعدت اتكلم معاه، فاقول له انا عارف ان انا دلوقتي حصل لي كذا بسبب كذا وكذا وكذا، وان انا يعني المفروض كنت اعمل كذا، واكيد في دواء كذا. والله العظيم الدكتور عارف، بص لي كده، فضل يسمعني وراح لي: امال انت جاي لي ليه؟ ما انت عارف اهو كل حاجه، امال جاي لي ليه؟ قلت له عشان ما اعرفش الدواء، فانت اللي هتعرف التركيبه اللي هتكتبها لي، ايه الدواء اللي يستخدم في الحاله دي بس. انت فهمت انا قصدي ايه؟ يعني هو نفسه قال لي ايوه فعلا انت شخصت التشخيص صح، بس انت جاي لي ليه بقى؟ قلت له عشان ما اعرفش، لان انا جاهل في الدواء، فانت اعلم مني في دي بقى، فانت فدني. يبقى كده ايه، ما مش معنى كلام ان انا لما بقول هو عليه جاهل يبقى معنى، لا، انا قصدي ان هو لما ما يعرفش ليه يقول العباره دي. العباره دي تقال امتى بقى؟ تقال في الاشياء وليس في العبادات. الاصل في الاشياء الاباحه، والاصل في العبادات الحظر والمنع. الاصل في الاشياء الاباحه يعني مباحة إلا ما أتى النص بمنعها، والأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما أتى النص بإباحته. لأن لو على القاعدة اللي هو قالها دي الأخ اللي قالها كده، يبقى خلاص بقى، يبقى أنا بقى أخترع بقى صلوات زي ما أنا عايز، وأخترع عبادات زي ما أنا عايز، ما هو بقى مفتوحة. يبقى النبي بقى كان لازمته إيه؟ ما كانش بقى ربنا يبعتهن ويجي والمشركين يضربوه ويعذبوه ويحاربوه ويقتلوا المسلمين، ما كانش لها لازمه بقى، ما خلاص، ما كان كل واحد بقى مشي بدماغه. فاهمني؟ لا، الاصل في العبادات الحظر والمنع. بدليل اديك مثال بسيط قوي، الطعميه حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ لانها مش عباده، ولم ياتي نص يدل على شيء فيها بتحريم، وهي من الاشياء، فالاصل في الاشياء الاباحه. طب تعالى بقى للصلاه، دي عباده ولا اشياء عاديه من الدنيا؟ عباده. انا هصلي على وداني، هسجد على وداني، مش هسجد على انفي وجبهتي، ليك حاجه عندي؟ ها؟ مفيش دليل. يبقى انا محظور اهو، ممنوع ان اعمل حاجه في العباده الا بدليل. يبقى الاصل في العبادات الحظر ما لم ياتي نص بالاباحه، والاصل في الاشياء الاباحه ما لم ياتي نص بالايه؟ بالحظر. الاخ عكس الموضوع، لا ما ينفعش، يبقى محتاج نقول له تعلم من جديد، ودي مش عيب، ودي مش عيبه. ليه؟ لان ربنا قال كده، وفوق كل ذي علم علي، وما اوتيتم من العلم الا قليل. مش ما فيهاش عيب يعني، بل العيب انه يكون ما يعرفش ولا اعرف، هي دي العيب بقى. اتفضل. فالاصل في التهجد يعني الاصل في القيام، يعني الاصل في التراويح، ما ثلاثه قلنا مسمى لشيء واحد خلاص. ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. وإن كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن موجه للأمة بشخص نبيها. فأنا أتهجد، أقوم الليل، الأصل فيه فرادة، وأحب الصلاة إلى الله تبارك وتعالى قيام الليل. ليه؟ علشان فيها الستر والإخلاص وعدم المراءة. فالتهجد جماعة بينافي الأمر ده، صح ولا لا؟ دي نقطة. النقطة الثانية، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يفعلها احد من الصحابه ولا التابعين. هو اللي بيستدل بالاحاديث اللي هي دي بتاع قيام الليل، يجيب لي بقى الحديث. فين بقى الحديث؟ ها، لو جه دليل هو صلى النبي، اخفض راسي ليه؟ لا، اللي صلى بيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، اللي هو صلى قيام الليل، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي مره للصحابه 3 ايام، ومره لسيدنا عبد الله بن مسعود. معلش، حاضر، جميل. انا بتكلم بقول لك اهو، هم بيستدلوا بالموضوع. حاضر، جميل. تعال نرد على دليل. يعجبني قوي كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه، يقول ايه؟ اذا اردت ان تجادل او تناظر، او معنى كلامه يعني، لما تيجي تجادل المبتدع فدليله الذي يستدل به هو فيه الحج عليه، يعني هو نفسه الدليل اللي هو هيجيبه ضده. تعال نمسك الدليل اللي هم استدلوا بيهم. الدليل الاول، هم استدلوا بايه؟ بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليالي في رمضان. دي نسأل بقى، دي صلاة ايه؟ هيجاوبوك ويقولوا لك تراويح. نقول هو صلى بيهم 3 ليالي، كل ليلة من ال3 ليالي صلى بيهم كم مرة في الليلة؟ مرة واحدة، ما عملش صلاتين. يبقى انتوا بقى السؤال اهو بقى من نفس الدليل بتاعكم، فين الصلاة التانية؟ جبتوها منين؟ هل هي في الحديث؟ مش في الحديث، يبقى جبتوها منين؟ هو ما احنا بنتفاهم اهو مش ده دليلكم؟ هاتوها لي. طب من الدليل ده مش موجودة في الدليل، يبقى سقط الدليل، سقط وجد الاستدلال من هذا الدليل. نيجي بقى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده انا هجيب لك انا ادله ليهم بقى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن مسعود في يوم من الايام، وصلى مره ثانيه بعبد الله بن عباس لما كان بيت عند خالته السيده ميمونه. نقول صلى كم ليله؟ بمين ومين؟ ليله واحده يعني، بالواحد فيهم، صح؟ ليه؟ نرجع بقى لعبد الله بن عباس، ايه اللي وداك يا ابن عباس عند خالتك؟ ما نمتش في بيتكم ليه يا ابني؟ بس خلصت، انت جاوبت اهو، عشان يتعلم صلاة القيام من النبي. اتعلم بدليل ان هو لما جه يقف، وقف على شمال النبي، راح النبي ماسكه من ودانه جايبه على فين؟ على يمينه. يبقى اتعلم خلاص. لما اتعلم النبي صلى بيه تاني؟ لا، هو لما اتعلم جمع الناس. جميلة اهي، ماشي، ما احنا بنقول اهو، يبقى هو اتعلم، يبقى حقق الرغبة اللي كان وصل لها. السؤال، هل النبي بقى تاني يوم قال له تعالى يلا بقى نصلي جماعة سوا انا وانت؟ لا. قال له طب يلا جمع المسلمين عشان نتعلم كلنا ونصلي جماعة مع بعض؟ لا. خلاص. طب بيقول لك دلوقتي احنا متفقين يا شيخ ان صلاة القيام وصلاة التراويح كلها فرادة أولى. احنا كلنا متفقين كده، احنا بنتكلم دلوقتي احنا في اشكال. جميل، حلو قوي. بص، عمر بن الخطاب قال ايه بقى؟ لما جمع الناس على ابي بن كعب بقى وكده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، راح بقى نعمه بس هو يقصد بها البدعه لغه وليس يقصد بها البدعه شرعا. لا، هو يقصد بها هذه الصلاه. احنا سالنا في الموضوع دوت، لان الشيخ عادل قال لنا اللي هي يعني ايه هذه الصلاه؟ المصابيح. ما هي هنا بقى البدعيه في الحته دي. ايوه، قال يعني ايه؟ يعني البدعه اللي ايه؟ ان هو بقى جمعهم ونور المساجد وبدع الناس وناداهم من بيوتهم عشان يجوا هنا للمسجد. بس خلي بالك برضو الرد قال ايه؟ هو في نفس العباره برضو قال ايه؟ والذين ينامون عنها خير. يعني حتى اللي ما اجتمعوش على التراويح جماعه خير برضو. لان الاصل فيها انها قيام ليل والاصل فيها انها فرادة. بس احنا بنصليها جماعه عشان النبي صلاها جماعه، وبنصليها فرادة عشان برضو الاصل فيها انها فرادة. فده جائز وده جائز، في عندي مستند شرعي وده عنده مستند شرعي، لكن الثانيه دي فين المستند الشرعي؟ بس هو ده اللي بنبحث عنه. احنا ما بنقولش لا من هوا. طب حضرتك ما تقعدش ليه بقى مع العلماء اللي بيحلوا؟ والله قعدنا والله وكلمناهم وطلبنا منهم دليل، ما حدش جابنا دليل. والكلام ده انا ما قلتوش دلوقتي، ده انا قلته على الفضائيات كمان. يعني انا قلته على، معلش انا الكلام ده اسمعني اسمح لي، انا قلت الكلام ده على الفضائيات وقلته على الانترنت وقلته على الفيسبوك وقلته في كل مكان وما حدش رد عليا. يعني دليل حضرتك ان هو النبي عليه السلام ما عملش كده؟ واحنا الاصل في العباده بالدليل، احنا متعبدين بالدليل. يعني بعض السلف كان يقول ايه؟ كان يقول ايه؟ يقول لا تحكن راسك الا بدليل. عندك دليل تهرش ازاي؟ اهرش، ما عندكش ما تهرش. شيخنا احنا كناس عوام دلوقتي بناخد الكلام من العلماء سمعا وطاعا زي ما بيقولوا لنا. ناس عوام ما قرانا. لا ما ينفعش كده برضه، ما ينفعش. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم. قال اليس كانوا يقولون لك كذا وكذا او يحلون لك الحرام ويحرمون لك الحلال؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. امال هي ايه يعني العباده؟ بس خلي بالك الكلام اللي انا بقوله ده مش معناه انه بيتعارض مع قول الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بس كمل الايه ايه بقى؟ بالبينات والزبر. الرحمن فاسال به خبيرة. فين بقى الدليل؟ فين الخبير؟ فين الدليل؟ هو ده. هما بيتكلموا بالله برضه رسول. ما هو فين بقى الدليل اهو؟ ما كل دليل ردينا عليه اهو. مش دي الادله؟ ما هو انا منتظر يوم الاربعاء الجاي، انا جاي تاني. شوف لو عندهم ادله يجيبوها لنا. ما انت ما احنا جبنا الادله اهي وردينا عليها. الدليل بتاعنا زي ما انت قلت حجه عليهم ان هم بيقولوا صلى ثلاث مرات. ما انا بينت الحجيه فيها اهو. بس جماعه واحده. ما خلاص. بس هي القصه ان الدليل هم اللي قالوه. زي برضو بعض الفقهاء برضو كتير للاسف، لو جيت تقرا 99.9 من كتب الفقه تجد ان الفقهاء وكبار وفطاحل العلماء يقولوا لك ان المراه الحائض لا تدخل المسجد. انا بقول لا، المراه الحائض تدخل المسجد، واللي يقول غير كده يجيب لي الدليل. شو انا بقول لك ايه بقى؟ واللي يقول غير اللي انا بقوله ده يجيب لي دليل. المرأة الحائض ليست بجنوب. بس لا ده بمليون طريقة تخرج من الموضوع. كمان الجنوب يستطيع إزالة الجنابة لكن هي لا تستطيع إزالتها. ثم لما نهت المرأة الحائض ده، لو نهيت يعني عند دخول المسجد، نهيت ليه؟ لعلة. ايه هي؟ نظفت المسجد خلاص، ما في الفوط الصحي، نفيت العلة، نفيت التحريم. مش الحل والتحريم ده اصول علم الاصول. ما الناس لازم تدرس اصول فقه. العلة والتحريم مرتبطة بعلة، التحريم والتحليل مرتبط بعلة، واذا انتفت العلة انتفى التحريم او التحليل. ما هو ده اللي احنا بنقول فرضا جدلا. لا يا شيخ، معلش النقطة بتاعت الأول بس عشان ما نخرجش من المسألة وبعدين نخلص الإجابة دي. حاضر. ليه الراجل نهى عن المرأة الحائض إن هو يجامعها؟ عشان ربنا قال واعتزلوا النساء في المحيض، وربنا سبحانه وتعالى قال يسألون. العلة في منع الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، لان ربنا قال هو اذى يعني ايه؟ ثبت طبيا اذى على الرجل وعلى المراه. طب على كلام حضرتك الفوط الصحيه انا ممكن البس وقي. لا ده بقى موضوع تاني اللي هو ايه بقى؟ هنا قياس مع الفارق. ليه؟ لان حضرتك نظرت المعنى من ضمن معاني ثلاثه، وهنا بقى تفهم عظمة الدين الإسلامي وعظمة القرآن. هو القرآن كان ممكن، هو مش كان فيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم مش كان فيه اللغة الهيراطيقية واللغة الهيروغليفية واللغة الفينيقية والصينية والفارسية ولغات العالم كتيرة؟ ما هو الإسلام أصلا جه من بعد حضارات كتيرة مختلفة، يبقى إذن في لغات مختلفة وفي حضارات مختلفة، ما جاش إلا بلغة عربية ليه؟ هريحك. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيط، كلمة المحيط دي بقى في اللغة العربية تحمل ثلاث معاني. المحيط يعني زمن الحيض، يعني المدة الزمنية اللي فيها دم الحيض، تحمل معنى زمني، أيضا تحمل معنى مكاني. المحيط يعني المكان الذي فيه الحيض اللي هو الرحم، تحمل معنى الدم والجنس نفسه، يعني إياكم أن تقتربوا من المرأة وهي عليها دم الحيض. يبقى الكلمة دي شملت إيه؟ ثلاث معاني. عشان كده ما ينفعش القرآن يترجم لأي لغة تانية. لو جيت تترجمه اللغة الإنجليزية مثلا، طب هتذكرها بقى بليس ولا بلاش أقولها باللغة الإنجليزية، يعني هتذكرها إيه؟ فهم قصدي؟ هتذكرها يعني على زمان ولا مكان ولا جنس؟ تذكرها يعني معنى؟ يبقى هتزود كلمات، ولو زودت كلمات يبقى انت زودت في القرآن، ما ينفعش، يبقى حرفت. فهمت؟ فلما ربنا ذكرها كده يبقى لا، يبقى اعتزل المرأة في المحيط يعني في دم الحيض وفي فترة الحيض وفي مكان الحيض. يبقى لو لبس هو بقى واقي ذكري ما حققش الآية برضو، يبقى قياس مع الفارق. عشان كده ما ينفعش واحد يتكلم في التفسير القرآن ولا في الحديث إلا لما يلم باللغة وبالفقه وبأصول الفقه وبالحديث وعلم مصطلح الحديث بفروع بقى، بالناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والمقيد والكل. حاجة صغيرة بس عشان ما أقولش، بقولك دلوقتي المسجد الحرام والعالم الإسلامي كل ده، أنا أعرف حاجة واحدة، أنا أعرف. ومين قال إنه مجتمع؟ استنى، جميل، ما صح النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي الأمة إن أمتي لا تجتمع على بدعة، كلام النبي صح. بس سؤال، مين قال ان الامه مجتمعه على الصلاه دي؟ مين قال؟ ما هو انا وغيري كتير قالوا لا، يبقى في الاجتماع مش ما هو مش بالاكثريه. ما ربنا قال ايه؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فالعمليه مش بالاكثريه. سبحان الله، احنا ايه الخلاف؟ احنا مش قايلين في سلسله علمني رمضان ان علمني رمضان التيسير وعدم التشدد؟ هقول لحضرتك الاختلاف في ايه. الاختلاف ان انا راجل ضعيف الهمه، ايوه، اتصليت ان روحت البيت اقعد اتفرج على المسلسل الفلاني واتفرج على مش عارف ثمانيه. هرد على الجمله دي. انت حضرتك بتقول لي الاختلاف دلوقتي ان انا انسان ضعيف الهمه، فلو انا روحت وقعدت مع نفسي في البيت فهبص الاقي انها تشغل بمسلسلات فوازير بكذا بكذا، فمش هصلي. اقول لك وهي الجنه تستاهل كل الناس؟ مش كل الناس يستاهلوها. بس يعني انا لو صليت التهجد اخش النار؟ لا اله الا الله. بس دي بقى اللي خرجك بقى، يعني عايزين نخرج من مكان تاني. طيب لما يجي واحد، طيب خلاص سيبنا جو. استدلال لا يصح، استدلال لا يصح. الاستدلال علشان يصح لابد ان يكون صريح او خاص بالمساله. لا هو الدليل، الادله اللي انت ذكرتها لا هي صريحه ولا هي تخص المساله اصلا. الادله الصريحه للتهجد ايه؟ ان هو فرادة حال النبي. الاحاديث بتدل ايه؟ الاحاديث اللي بتدل على كده يعني بتدل على ايه؟ عايز احاديث تعرفني ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى تهجد ليه؟ صلى تهجد ايه؟ بقيام ليل. صلى تهجد ايه؟ تهجد. ان السيده عائشه رضي الله عنها، ده انا غرقك بحر احاديث دلوقتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، انت عايز بس الاول في رمضان ولا خارج رمضان؟ اصل في ادله موجوده كده وادله موجوده كده. ها؟ في رمضان. ان السيده عائشه كانت تقول اذا دخل العصر النبي يعمل ايه بقى؟ شد المئزر وايقظ اهله، ها؟ واحيا ليله. بس يكفي الدليل ده ولا عايز غيره؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل وحده وترك زوجته اللي هي احب الناس اليه، بدليل لما سئل يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. قيل من الرجال؟ قال ابوها. النبي صلى الله عليه وسلم نايم صح، تقلبت سيده عائشه ما لقتش زوجها، الله راح فين؟ قامت تجري، خافت لا يكون راح لزوجه ثانيه. بطبيعه النساء غيره، فوهي ماشيه البيوت لم يكن فيها المصابيح، بالبلد كده كعبلت في رجله، فبتحسس كده بايديها، لقت رجله ايه منتصبه وصوابعه عند القبله، وجدته ساجد. قالت حتى ظننته قبض من كتر السجود، ساجد ساجد ساجد، السجود ايه طويل. فلما لقت ان صوابع رجليه بدات تتحرك عرفت ان هو لسه على قيد الحياه، سكتت. طب لما هي احب الناس اليه وهو قام يقيم الليل، ليه ما قومهاش معاه؟ ده سؤال. ليه؟ بلاش. ما هو التهجد هو قيام الليل، هو التراويح الثلاث. اللي يقول لي ان في فرق بين الثلاثه يجيب لي التفريق. التراويح هي قيام الليل، هي التهجد. الثلاثه مسمى لحاجه واحده اللي هي قيام الليل، احياء الليل. يعني الايه بتاعت ومن الليل فتهجد به نافله لك، مقصود بها ثلاث حاجات. اه. وان كان الاخص فيها قيام الليل في الفرادة طوال العام. والفارق او الفيصل بيني وبينك التفسير. ارجع للتفسير في الايه. شوف ابن كثير تكلم فيها ازاي، شوف. والمجلة عندي والعدد ده عندي. اه ما بنقولش كده. انا لم اقول هذا. انا عندي فريق قلب الجواز وفريق قلب المنع، مش كده برضه؟ جميل. ده فريق من اهل العلم وده فريق من اهل العلم، عندنا قاعده شرعيه. فالجبل المختلف فيه لا انكار فيه، خلصت القضيه وانتهت. يبقى انت لا تنكر علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، لا يصلي احدكم العصر الذي بين القريطه. نعم. فمنهم فاهم الدليل كده، فاهم الدليل، مع عنده الدليل صريح جدا. لكن القواعد عندنا قيام الليل عند اسمه قيام التهجد والقيام هو ما هو قيام الليل ممكن في اي في اول الليل في اخر، لكن التهجد في اخر الليل، التهجد في اخر الليل. لكن من لما اجي اعمم بخلاف ما اجي اخصص، لما اجي اعمم يبقى كله قيام الليل، لما اجي اخصص بقدر اذا استمع تفرغت واذا تفرغت استمع. انا عايز حاجه معينه، لما انا اجي قيام الليل اجتمع علي، واخد بالكم الكلام ده كله، اجتمع الصحابه على قيام الليل اللي هو جمع عمر رضي الله عنه على قيام الليل. لما اقول قيام الليل اجتمع عليه يبقى اذا ما في تخصيص. اذا طالما هو كل قيام ليل واقام عمر رضي الله عنه وانا اطلقت على كل قيام ليل يبقى ما هذا قيام ليل. وقلنا في تراويح يعني بتروح، الصحابه صلوا 26 ركعه، هذا صحيح ولا خطا؟ صحيح. طيب وصلوا 21 ركعه صح ولا خطا؟ وصلوا 26 ركعه، 21 ركعه، و11 ركعه، مفيش مشكله. صلاه القران ما هنا بقى دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه ايه بقى؟ الثمان ركعات كم المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ لا طبعا. لذلك عندنا في مجله التوحيد ودول العلماء انصار السنه قالوا نقل في الركعات، نكسر في الركعات ونقل في القراءه. ونقل في القراءه. بس برضه مش هو ده موضوعنا. وده اشاره التزوج فيه من الخير والتزوج فيه. طب انا بس اكمل. انا اليوم الليل كله توعيه، الثلاث توعيه تتكلم، انت مش جاي عشان تتكلم في كده. انت جاي بتتكلم على الجماعه الثانيه اللي ما بينها فاصل ما بين التراويح ثلاث اربع ساعات، وجاي تعمل الجماعه الثانيه بعد. انت جاي تتكلم في كده. اللي انا عايز اقوله بس يا جماعه صلوا. طيب ممكن اسمحوا لي بس اقول حاجه؟ الفاصل ده الفاصل في ترويحه ايه المشكله؟ ان انا الله عليه وسلم مش حديث السيده عائشه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربع ركعات بين الاربع ركعات، ما هصلي 8 ركعات واتروح، هصلي 12 ركعه واتروح، ايه المشكله؟ النبي صلى 12 ركعه واتروح. وبعدين الدليل عدم الدليل ليست في العباده، ليس في كما ذكرت، ليست في الدليل عدم الدليل. انا قرات اصول الفقه على الشيخ، ماشي اتفضل اتفضل، على الشيخ شعبان درويش. اه الدليل عدم الدليل في الاشياء التي وردت تلميحا لا تصريحا في القران، واللقاءات يتربصن بين المسلمين ثلاثة قران مختلفة. ماشي، ما هنا القران، لا لا معلش استنى، لا اسمح لي ثواني لحظة واحدة، لحظة واحدة اسمعني بس، لا نكمل الحديث. اسمعنا درس وثقته كويس جدا جدا، واخد بالك، ومصطلح حديث دارس كويس جدا جدا على اهل التخصص، الشيخ فارس بن عبد الله، واخد بالك، وانا ختم عليه كتاب ابحاث الحديث. انا لما اجي اتكلم اقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل الاشياء التي وردت تلميحا لا تصريحا، واخد بالك، يبقى اذا مثل هذه الاشياء انا لا انكر عليك فيها لانها لها نص سابق، واخد بالك، وان كان النص ليس صريحا في المساله، يعني ما فيش ده نص انك انك تروح مثلا بين 8 ركعات والكلام ده كله، لكن في اصلا عندي قيام الليل، يبقى انا عندي فريق غلب المنع وفريق غلب الجواز، يبقى عندي القاعده الشرعيه اللي هي متفق عليها اهل العلم، وعندي دليل ثابت انه قاموا الليل جماعه، واخد بالك من الكلام ده كله، هذا فضيله لشهر رمضان تختص يختص رمضان بها لا عن بقيه الشهور. يبقى اذا لما اجي امنع الناس واقول ده هذا عمل مبتدع، هذا خطا اصلا، هذا خطا، لان عندي قاعده مختلف فيه لا اشاره فيه، لابد ان يضع كل واحد في مفرق راسي في الكلام ده كله. احنا نسال الفرق بيننا وبين مثل هذه المسائل اهل العلم، يبقى انا اصل المساله تاصيلا جيدا، واشوف اهل العلم المتخصصين في هذا الفن واسالهم هل ده انا هذا العمل لو فعلته؟ اهل العلم قالوا إيه، هذا ان كان هو خلاف الاولى، بس يعني خلاف الاولى مش من غلط بدعه شيء ينكر علي فيه، لا ينكر عليك فيه، لذلك لم ينكر النبي عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه، واخد بالك الكلام ده كله، لما قال لا يصلي من احدكم العصر الذي بني قريظه، هذا فهم الصحابه، قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم ما غض انه مصارعه، والتاني ينكروا بقى وراحوا صلوا بني قريظه وفات بقى وقت الصلاه والكلام ده كله، التاني صلى، واخد بالك الكلام ده كله، فلم ينكر هذا على ده والكلام ده كله. انت هادي يا شيخ محمد ولا لسه؟ دليل عندهم دليل شرعي ثابت، واخد بالك الكلام ده كله، كل فاهم الدليل على لما انا اقول لا ده الترويحه بين سبحان. طب اسمعني يا شيخ محمد بعد اذنك، اسمحني طيب، طب اسمح لي، اسمح لي طيب، اسمح لي. انا انا انا تركتك لحد ما انهيت اللي عندك، اسمح اسمح لي بقى اتكلم. اقول لك انا شيخ الزهد ليس حجه علي، لا اله الا الله، حجه علي عمل الامه من علمائها وفقهائها والكلام ده كله. الشيخ عادل العدادي ده رجل فقيه ورجل ازهري ورجل يشهد له، يعني ما ارى واحد سالناه يا شيخ محمد قال الاولى لا تصلى وتروح، ماشي الاولى، ما انا مش قال الاولى. معلش لحظه واحده بس، انا عايز اقول حاجه، اسمح لي اسمح لي بقى، معلش دلوقتي انت قلت حاجه يا اخ محمد، قال لي وانت سامع، قال لي الجامع التاني مفيش دليل، بس قال يا جوز مش معاك، قال يا جوز مش صلي، بس الاول انا مش الشيخ عادل كان بيصليها معانا بالليل، بس قال يا جوز مش معاك، الشيخ عادل مش بيقول كده، لكن هو من باب الامانه العلميه ان هو بيصليها، يعني انا بستعجب يعني لما كل العلماء خاطبه في الدنيا، واخد بالك، من اقطار الارض على فكره انا سايبكم انتوا اللي تتكلموا لحد دلوقتي، لسه ما اتكلمتش انا، اتفضل اتفضل. حاضر، مش هو ده موضوع نقاشنا برضو، ما هي دي زي ما احنا قلنا برضو في علم المناظرات، رجعنا تاني لنفس الامر، رجعنا نقع في الحيدة، وانا لا احيد مع من حاد، عشان ابقى عارفين. نعم اتفضل اتفضل. صلاة التهجد جماعة بعد صلاة قيام الليل بدعة ام مش بدعة؟ من الاخر هو ده اللي احنا عايزين نوصله. حاضر. الاخ يا اخ محمد، انا ما ردتش على النقطه من اللي انت قلتهم خالص. محمد انا ما خلصت. محمد هو الشيء الثاني الادله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من منع شغل اذا دخل رمضان شد بالعشر بواخر شد المنظر نعم نعم احيا غيره. هل ده في دليل على انه قام في رمضان؟ يعني في طب ايه الدليل على انه قام جماعه؟ ايه الدليل بقى على انه قام جماعه؟ انا بارسلك انت اللي بتحتج عليا بمدعيه، عشان هو ده هو ده هو لفظ النص يحمل هذا المعنى. اولا ثواني، طب اسمعني ارد طيب، ارد طيب، ليس تقص سرد الدليل، فهم الدليل هو اولى من سرد الدليل. جميل، يبقى الكلام ده اي واحد لو جبت واحد عامل يقول لك قال رسول الله وقال الله سبحانه وتعالى، ها واخد بالك، اجاوب لكن فهم الدليل. طب اجاوب اجاوب اجاوب طيب ولا لسه؟ الدرس ماشي اجاوب طيب ولا لسه؟ تسمح لي اجاوب؟ طيب اولا انت بتقولي لما انا ذكرت دليل السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي بتقولي ان ايه الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شد مئزره واحيا ليله انه احيا ليله فرادى ولم يحيي ليله جماعه؟ ده سؤالك على سبيل المثال. ما انا هرد على كل سؤال هرد عليه ان شاء الله. اول حاجه لان انا عندي دليل اصل فببني عليه. الدليل الاصل انه قيام الليل، انا بسالك انت الاصل في قيام الليل فرادى ولا جماعه؟ الاصل في رمضان ما جمع ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى في اصل في الاجتماع اللي هو كان ايه بقى؟ لكن تركت خشيه الفضيله، لكن جمع ولم يجمع يبقى انا عندي الاصل الاجتماع. هي ايه اللي تركت؟ هي اللي تركت بس عشان ما نتنقلش لسؤال تاني الاول، بس خلينا في الجزئيه دي الاول. ماشي الجزئيه دي الاول بس. النبي صلى الله عليه وسلم احيا ليله وشد المئزر. انت دلوقتي واجه الاعتراض بتقول لي ايه دليلي على اني بستدل بهذا الحديث ان النبي قام فرادى ولم يقل جماعه؟ وممكن انت تقول لي لا عندي اصل لان انا لحظه واحده بس اسمح لي، ما انت احنا مش هنتكلم في علم الاصول بقى، نتكلم في علم الاصول دلوقتي. هنا اللفظ هنا يحمل معنيين، خلاص يحمل معنى قيام الليل فرادى ويحمل معنى قيام الليل جماعه. لما نرجع بقى للاصل نلاقي ان الاصل بيقول ايه؟ ان قيام الليل فرادى، يبقى ده يحمل على الاصل. زي حضرتك معلش انت استدلت برضو بحديث الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. هنا اللفظ يحمل معنيين، يحمل اللفظ نفسه معنيين، فهنا لا ما فيش مشكله في الخلاف لان اللفظ يحمل معنيين. واحد فهم من النص ما تصليش الا في بني قريظه، قال لك بس يبقى انا لما اروح بني قريظه اصلي العصر مفيش مشكله لان اللفظ يحمل ده. البعض الثاني فهم ايه؟ لا ده النبي قصده ان هنا في مبالغه، يعني اسرع علشان تلحق العصر في بني قريظه، ما لحقتش ان صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يبقى هرجع للاصل، فراح مصلي على حسب الاصل. فده النبي لم يعيب على هذا ولم يعيب على هذا لان اللفظ يحمل المعنيين. هنا السؤال بقى اجبت على نفسك، هنا النص احتمل معنيين صح؟ فين بقى النص بقى اللي عندنا هنا يحتمل المعنيين دول بقى؟ ماشي انا انت قلت لي انا اجبت على نفسي، فين بقى الدليل بقى اللي يحمل معنيين؟ لا معلش اسمح لي يا شيخ، انا عايز بقى الدليل اللي يحمل معنيين في اللي انت بتقول لي ان انا اجبت كده على نفسي. فين؟ لما انت بتقول لي صلينا نحكم العصر اللي فيه بنغرزه، فين بعض الصحابه انه لا الصلاه على وقتها؟ عشان اللفظه تحمل معنيين، فين بقى اللي انا جاوبت على نفسي فين؟ انا هنا قيام الليل انه الاصل في قيام الليل في رمضان ليست الفرادة. جميل استنى استنى لحظة، الأصل في قيام الليل في رمضان إنه مش فرادة، ده الأصل. الأصل لأنه اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي بقى في القيام. هو لو احنا كده صح لحد كده متفقين، لحد كده متفقين. طب لحظة واحدة برضه، لحد كده أنا متفق معاك إن قيام الليل في رمضان جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ليالي بالمسلمين جماعة وده الأصل في رمضان، فاستثني رمضان عن غيره بالجماعة في قيام الليل. لحد كده متفقين. بص بقى واجه الخلاف هيجي فين بقى؟ اجتمع في الليلة اللي اجتمع بيها بالمسلمين ثلاث ليالي، ليلة 21 و25 و27، اجتمع في الليلة كم مرة؟ هو ده السؤال مش اكتر من كده، هو ده السؤال. النبي اجتمع بيهم، احنا ما قلناش ما فيش مشكلة، احنا قلنا برضو الاجتماع. يعني انا متفق معاك ان الاصل في القيام في رمضان لخصوصية شهر رمضان عن غيره من اشهر العام بان الصلاة فيه في قيام الجماعة، احنا متفقين في دي، ما فيش خلاف. هنا المشكلة بقى فين؟ من اين الدليل على ان انا اجي في نفس الليلة مرة تانية؟ النبي لم يفعلها. عمر لما اعاد الصلاه بعد ما انتفت العله بعدم بامتناع جبريل عن النزول بوحي عشان يثبت العباده التي من اجلها النبي صلى الله عليه وسلم نفى العباده او يعني امتنع عن اداء الصلاه جماعه بسبب هذه العله، فلما نفيت العله اعاد عمر ما كان عليه النبي صح؟ تمام كده. عمر بقى لما رجع ده واصبح في امان من ان يفرض، ليه ما خلاش المسلمين يجمعوا مرتين في الليله؟ برضو ده السؤال، هو ده السؤال، هو ده المحك اللي بنتكلم فيه. اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا الصحابه صلوا 26 ركعه. جميل ايوه. انا ما عنديش اسمعني بقى، لا ما ثواني بس هرد على النقطه دي، هنرد على النقطه دي. انت بتقول لي ان الصحابه صلوا 26 ركعه، انا ما بمتنعش اهو قدامكم عشان تبقوا شاهدين والكلام ده نحتاجه في المستقبل. انا ما عنديش اعتراض ان انتوا تصلوا 26 ركعه، منين لفين؟ من بعد اسمعني طيب، اسمعني طيب، منين لفين بقى؟ من بعد العشاء عاوز تصلي لحد قبل اذان الفجر صلي 26 ركعه، انا ما بمنعكش. واللي يقول ان انا بقول غير كده او يفهم غير اللي انا بقوله ده، لو فهم غير اللي انا بقوله يبقى ما بيفهمش، لو قال ان انا بقول غير كده يبقى بيكذب. خلاص؟ انا بقول لك يا عم صليهم 11 ركعه من بعد العشاء لحد الفجر. تروح امتى بقى؟ ده سؤالك اهو. تروح امتى؟ لو 11 ركعه يبقى خير الهدي خير هدي محمد، يبقى بعد كل اربع زي النبي ما عمل. لو صليتهم بقى 21 انت ليك بقى الحريه هتروح ازاي؟ بس تروح ترويحه مش تروح بيتكم وترجع. يعني ان انا اريح. في دليل برضه في يثبت ان كده؟ عندك انت دليل يثبت ان هو يروح بيته؟ انت اللي عندك دليل. انا بسالك اهو، انت عندك دليل انه يروح بيتك اهو؟ انا بس يا شيخ اجاوب حضرتك يا شيخ محمد ثواني معلش اسمح لي. انا دلوقتي النبي عليه السلام قال لازم بين الترويحه والترويح 10 دقايق. هو ما قالش كده، انا قلت كده؟ انا عايز افهم انا ما قلتش كده. هو النبي ما قالش كده برضه؟ لا، النبي قال ايه بقى؟ قال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما نرجع بقى نجمع الاحاديث كلها مع بعض صلى الله عليه وسلم، لما النبي يبين لك او يبين لك الموضوع ده سنه عمليه بقى من ابو هريره. في يوم من الايام هو جالس في المسجد لما دخل رجل في الصلاه. لما دخل رجل للصلاه، اذنت للصلاه. بعدين قبل الاقامه الرجل ايه؟ خرج، فتبعه ابو هريره ببصره حتى خرج من باب المسجد. فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لي في نصوص ثانيه، انا بين لك ان السنه عمليه ايه؟ ماشي؟ النبي بين لي بقى في نصوص ثانيه ان هو صلى الله عليه وسلم ان الانسان كتبت له صلاه ما دام في مصلاه ينتظر الصلاه من بعد الاذان لحد الاقامه، فهو يكتب له ايه؟ بها صلاه، يعني هو مكتوب له كده انه بيصلي مع انه قاعد منتظر. يعني انت دلوقتي مثلا لو قاعدين منتظر صلاه المغرب او صلاه العشاء او اي صلاه تانية، يبقى انت مكتوب لك كل الوقت ده انتظار ايه؟ صلاه. يبقى انت بتتكتب لك انك بتصلي مع انك ما بتصليش. انت فهمت قصدي؟ فالاصل ان انا ابقى فين؟ في المسجد. لان ابو هريره لما شاف الراجل خرج عمل ايه؟ اما هذا فقد عصى ابو القاسم. جابها منين دي؟ من الاحاديث وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده بالنبي. يعني شايف النبي بيعمل ايه؟ ان اللي بيدخل المسجد ما بيخرجش الا للضروره. وصلت؟ فانا هخرج بقى اروح انام في بيتنا واتروح في بيتنا وبعدين ارجع بناء على ايه؟ الحديث بتاع سيدنا ابو هريره ده كان في انت عايز كل حديث يبقى خاص بصلاه لوحده؟ ما بيحكمش كده. احنا بنحكم بمجموع الاحاديث. اصلا ما بيروحش، في ناس بتروح في ناس بتقعد، في واحد بيروح لحاله بيقضي حاله. اذا كان مباح للمعتكف ان يخرج للمعتكف، انا برد على مساله ملها. مش هي موضوعنا برضه. انا صليت 7 ركعات وطلعت من المسجد لحالي بقضي حاجات والكلام ده كله، مفيش مشكله. وروحت على نفسي، واخد بالك؟ اللي قاعد بيشرب كوبايه شاي اللي روح. جميل جميل جميل. وفي الاخر قال الامام ان القيام الليل هو بمعنى التهجد. هل انا انكر عليك؟ ما انا هنا بنسال بس سؤال. هو دلوقتي الصلاه هنا ما اسمها قيام ليل متصله جماعه. صليت 7 ركعات. هي ما بقتش جماعه كده متصله. انا صليت 7 ركعات. هي كده بقت صلاتين. وكل ركعتين بروح ساعه او نص ساعه او ساعه الا ربع على حسب. وجيت صليت 8 ركعات وروحت على نفسي. يا شيخ محمد معلش اسمح لي. معلش انا حابب اقول حاجه. انا هسال سؤال معلش. صلى على الرسول. طب صلى على الرسول، صلى على الرسول الاول بس. احنا متفقين؟ طب هقول حاجه. صلى على الرسول. شيخ محمد، شيخ محمد اتفضل اتفضل. انا عشان انت بدعت يا شيخ عادل تقي ده، بدعت انت بيقيم الليل. هو انت اعلى من المشايخ؟ انا ما بدعتش يا نهار اسود. انت مش اعلى من المشايخ شيخ محمد. قول له معلش. الصلاه المكتمله من صلاه العشاء لحد ما يبقى اهل العلم يا شيخ. بس عشان اقول انا عندي فريق اجاد وفريق منع. كويس. عندي قاعده الانكار المختلف فيه لا انكار فيه، عندك رد على هذه القاعده؟ المختلف فيه سؤال واضح صغير، فريق اجاد وفريق منع. حلو. واخد بالك؟ ارد. عندي ارد حاضر، اسمح لي ارد، اسمح لي ارد. لا انكار فيه. جميل. اسمح لي بقى. الدليل على القاعده دي سؤال هي يا ايوه يا لا. القاعدة ليس عندي عليها ايه؟ اعتراض. اللي هي تقول ايه بقى؟ اللي هي تقول ايه؟ استنى اسمع الجواب، انت خلاص هتمشي هتثبت علينا موقف تمشي. اجاوبك طيب؟ يا شيخ عادل. يا شيخ محمد ما هو مشكلة. طب تسمح لي يا شيخ محمد؟ طب انا مش فاهم. يا شيخ عادل. يا شيخ عادل. يا شيخ عادل. يا شيخ عادل. يا شيخ عادل. يا شيخ عادل. يا شيخ عادل. لما تقول اسلوب في الشيخ معدل الشيخ عادل. دقيقتين يا شيخ محمد اسمح لي. احتجزتم انتم علينا به. طب اسمعني يا شيخ محمد. عندي قاعده قالوا خلاص انتم تصلوا انا لا انكر عليك ولا انت لا تنكر علي. طب اسمح لي بقى يا شيخ محمد. شيخ محمد تمنى اهل العلم. طب انت بتكلم مين يا شيخ محمد؟ معلش انت بتكلم مين؟ سؤال بس بعد اذنك. هو نقاشك مع مين؟ نقاشك مع مين؟ معلش نقاشك مع مين؟ انت بتناقش مين دلوقتي؟ طب مش انت ناقشتني دلوقتي وسألت سؤال؟ انت دلوقتي بتسألني بتقول لي ايه؟ بتقول لي القاعدة الأصولية اللي هي بتقول ايه؟ بتقول ان ما كان مختلف فيه لا يعاب فيه على احد، صح؟ اللي هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال ايه؟ قال الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو أن كل مسلمين اختلف في مسألة من مسائل الأحكام تهاجر وتنافر ما بقي بين المسلمين أخوة ولا عصمة. هيحصل خلاف وشجار وكل هيبقوا أعداء بعد كده بقى، لأن كل واحد عايز ينتصر لرأيه. إحنا ما زلنا برضو عند السؤال. أنت دلوقتي بتقول لي القاعدة دي أنت متفق معايا فيها ولا مختلف؟ قلت لك أنا متفق معاك، رحت قايل لي خلاص أنا ماشي. لا ما ينفعش كده، ما ينفعش. ما نحاول لك. طب مش هفهم. طب اتكلم بقى، ما اوضح لك الفكره بقى، اوضح بقى الفكره بقى. لحظه واحده، احنا دلوقتي قلنا ايه؟ معلش بعد اذنكم انا عشان عايز امشي، لان انا معادي اتاخرت، انا معادي اتاخرت. طب ماشي، ما انت انا سبت لك فرصه كبيره جدا، انت اتكلمت انا ما اديتنيش فرصه. بعد اذنك انت مع الشيخ عادل بتكلم بعدين. انا هجاوب بس حاجه، معلش باختصارش انا سبتك تتكلم زي ما انت عايز، سيبني بقى اعبر عن الايه، عن اللي انا اللي في داخلي يعني. باختصار شديد احنا قلنا ان انا متفق معاك في القاعده الاصوليه دي، ما فيهاش اي شك ان الاختلاف، بس الاختلاف المبني على ايه؟ معلش، الاختلاف اذا كان مبني على معنى من معاني اللغه، او الاختلاف يحمل شيء من القران من النصوص الصريحه او الاحاديث الصحيحه. لكن لما يكون الخلاف ناشئ لغير حاجه من دول، يبقى من اين ينشا الخلاف اصلا؟ من اين ينشا الخلاف؟ انت مثلا استدلت بايه؟ استدلت بالعلماء لما اختلفوا في مساله القرء. اقول لك مفيش مشكله انهم يختلفوا، ليه؟ لان القرء في اللغه يحمل معنى الحيض ويحمل معنى الطهر من الحيض، يحمل القرء في اللغه المعنيين، فاذا خلاص لهذا مستند ولهذا مستند، فالخلاف هنا سائغ. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى في سوره المائده يتكلم عن الوضوء ويقول ايه؟ فامسحوا برؤوسكم. حرف الباء هنا برؤوسكم في اللغه يحمل اكثر من معنى. فالامام مالك راى ان هو، الامام الشافعي راى ان حرف الباء هنا للتبعيض. تبعيض يعني ايه؟ يعني العدد من 3 ل 9. يبقى اذا يكفيني غسل مسح الشعر الثلاثه. يبقى اذا في هنا في معنى، في معنى، يبقى في وجه للخلاف. هنا بقى السؤال اللي انا ما زلت بطرحه وعايز الاجابه عليه باختصار شديد في كلمتين، الله يكرمك، اللي هو ايه؟ اين نشا مساله، او فين الوجه هنا اللي يحمل الخلاف ما بين العلماء على ان يجمع في اليوم الواحد لصلاتين بس؟ هو ده السؤال. ده اختلاف صلاه، انت قلت اختلاف تنوع، اللي هي لما يصلي اختلاف صلاه، ما انا هنا مش شايف النص، ما فيش اي نص للنبي صلى الله عليه وسلم او عهد للنبي يعمل يقوله لي. اجتمع النبي عليه الصلاه والسلام هو واصحابه وصلوا قيام الليل في رمضان، لحظة واحدة. ولكن طبعا أه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خشد الفضية بعد قيام الليل الثالث عن اختص قيام الليل. رجعنا تاني لنفس النقطة، رجعنا لنقطة البداية. عندي اجتمع قيام الليل هنا، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في قيام الليل خصوصية لرمضان وخصوصية في العشر الأواخر من رمضان، واخد بالك، وخصوصية في الاحتجاب والكلام ده. هجاوبك معلش، اسمح لي أسأل سؤال. ما هو على نفس النقطة دي. انت دلوقتي بتقول النبي اجتمع بالمسلمين في رمضان، خصوصية رمضان، اجتمع بيهم جماعة، قيام الليل، كل ده برضو ما فيش مشكلة، انا مش معترض على ده، انا بس بسأل سؤال. النبي جمعهم مرتين في ليلة واحدة؟ الجواب لا. عمر جمعهم في الليلة واحدة مرتين؟ الجواب لا. بس هو ده محل، هو ده محك الامر. ما انا بقول ان رجعنا نقطة البداية اهو. بس احنا ان النبي ما عملوش، ودي عباده، والعباده قاصره على الشرع. اشياء لم يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام في العباده، في العباده. الصحابه رضي الله عنهم لما قالوا 26 ليله، ولما جاء اهل العلم الكبار المصاحبين لهم، ما في، عشان انت برضه ذكرت كلمه من شويه فقهاء تكلموا، ما في فقيه على وجه الارض تكلم الا بنص شرع، لكن هو اخذ من نص الشرع ما لا يكفي. فانا كده تاخرت جدا. الصلاه التهجد دلوقتي في الحديث اللي هم اللي زعلان معانا. نعم، اروح هل صلاه التهجد دلوقتي بعيد عن